نواس نواس وكتشي الدوا نواس نواس نواس دهلي تداوين قماس نواس نواس مكسوير في خير لاباس نواس نواس نمرودي سكراي لفلاس نواس نواس نرد السكر عيل فلاس.